بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور. قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب Oh. وكفلها زكريا فتقبلها ربها زكريا من الله سيدا وقصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أن and